وهو قال ايه يعني؟ الله ما نفعلوش للقرآن. الله، اذا ماذا قال آنفا؟ معناها استهتار بما قيل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الفاعل واحد والقابل ايه؟ قابل مختلف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن فمدد الله لكم إنما يتأتى لمستقبل إيمانه. فإن لم يوجد المستقبل الإيماني بما يجيش المدد. احنا قلنا زمان إذا كنت في حاجة في التقبلات السماوية في نفسك حاجة، نقول لك ايه؟ صلح جهاز استقبالك. صلح جهاز استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الارسال من المحطة ماشي، انما الراديو فاسداه، هيجيب لك ازاي بقى؟ اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه؟ جهاز استقبالك سليم. اهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000. ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصر. وهنا لم تصبروا على رؤية الملائكة. ساعة رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها. ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله في التزام أماكنكم فكيف تكونون أهلا للمدد؟ إذن فالمدد من الذي يحدده؟ الله يعطي المدد، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ بل تصبروا وتتقوا. إذن فالصبر والتقوى هما العدة في الحرب. ما تقوليش لا عدد ولا تقوليش إيه؟ عد ما استطعت. ولذلك ربنا لما قال لنا اعدوا ما قالش اعدوا لهم ما تظنون انه ايه يغلبهم، لا، انتوا تعدوا اللي في استطاعتكم. وساعة بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم واسبابكم انتهت، يبقى الكمالة من مين؟ الكمالة من الله. قلنا البشر في ذواتهم يصنعون هذا. البشر في ذواتهم يصنعون هذا. فمثلا قلنا مرة أنك إذا كنت مثلا تاجرا كبيرا تاجر جملة وتجي لك اللوريات وعملة بالبضايع وصناديق وطروط كبيرة وانت قاعد حاطط كرسي على كرسي والعمال ينزلون البضايع، فالعامل جاء ينزل صحارة أو طرد فغلبه الطرد على عافيته بلا شعور منك. ساعة ما تلاقيه حينخ كده ايه انت تهب بتقوم لنصرته. استنفذ اسبابه ولا قدرش، فالذي يعنيه الامر يمد ايه؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ادي اسبابك فاذا ما رايت اسبابك انتهت والموقف اكبر منك. هو اكبر منك ولكنه ليس اكبر من ربك. وما جعله الله اي وما جعل الله الامداد ب3000 او ب5000 الا بشرى. اياك ان تظن أن ذلك شرط في نصر الله لك بذاتك أو بالملائكة. هو يقدر أن ينصر بدون إيه؟ بدون البس. دي بشرة ليه؟ لتؤنس المادة البشرية. ساعة ما تشوف عدد كبير قدامك كده ليه؟ لأن هم متفوقين عليك في العدد، تقوم تشوف عدد أكتر منه، تبقى أسبابك تعمل إيه؟ وما جعله الله إلا إيه؟ بشرى. ولتطمئن تثبت به إيه؟ قلوبك. ولكن النصر من عند الله العزيز الذي لا يغلب. ومعنى انه لا يغلب ليس معنى ذلك انه يصدر المسائل كده ما دام ما عدش يغلبه، يعني لا، بحكمه. يصدره بايه؟ بحكمه. قلنا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم. النصر ليأتي لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. وأظننا تعرضنا لكلمة ليقطع طرفا. قلنا قطع الطرف يتحدث بمعرفة الطرف لماذا؟ طرف ايه؟ إن كان للعدد الكثير فقطع الطرف أن يقتل بعضهم، مش كده؟ إن كسبهم أرض واسعة يبقى قطع الطرف أن يأخذ ايه؟ من أرضه. ولذلك أولم يروا أن نأتي الأرض ننقطها من أطرافها